إياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وحياكم أجمعين. في بداية هذه الدورة التي أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم فيها على السداد وعلى الإصابة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحقق بها الغرض المقصود والمنشود والزيادة. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الدورة ستكون بإذن الله تعالى بهذه الغرفة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وأشكر الإخوة القائمين على هذه الغرفة على إتاحة الفرصة، وأذكر بأن هذه الدورة تهدف إلى بناء علمي لطالب العلم، هي دورة للبناء العلمي، هي المرحلة الأولى من مراحل البناء، وسنبدأ هذه الدورة إن شاء الله تعالى بفن التجويد، ثم بعد ذلك إن شاء الله فن الصرف، ثم يليه النحو هكذا. مع كل فن من الفنون هناك متن مقرر، ومع المتن شرح يرتضى أن يقرأ منه كل واحد منكم، كل واحد منكم سيكون معه شرح يراجع فيه، لا يلزم أن يفهم كل ما في ذلك الشرح ويتقنه، المهم أن يقرأه ويتابع فيه. والشرح الذي سيختار إن شاء الله تعالى سيكون شرحا مناسبا بعون الله جل وعلا. لا أنسى أن طلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نخلص النية لله جل وعلا، وأن نطلب العلم رجاء ثواب الله، ورجاء أن نرفع الجهل عن أنفسنا وعن إخواننا المسلمين. المتن الذي سيكون معنا بإذن الله تعالى هو منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، أو ما يعرف بمتن الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله، والمقرر في المرحلة الأولى جزء من هذا المتن، سنختمه في فترة وجيزة جدا، سنختمه في فترة وجيزة جدا بإذن الله تعالى. نعم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، لكن المهم أن يكون هناك اهتمام ومراجعة للشرح، الشرح المقرر الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الشرح المقرر هو شرح الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. ما في صوت؟ الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. نعم، النسخة التي أود أن تكون معكم لمتن الجزرية ولو عن طريق النت هي النسخة التي صححها الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد، النسخة التي صححها الشيخ أيمن رشدي سويد. نعم، نستعين بالله تعالى ونشرع في المقصود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف الناظم رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بدأ المصنف عليه رحمة الله بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون الفرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد والشكر العلاقة بينهما هي علاقة عموم من جهة وعلاقة خصوص من جهة أخرى. فالحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، لا يكون إلا في مقابل النعمة. عليكم السلام ورحمة الله. ومن جهة أخرى، يقال إن الشكر يكون باللسان كما يكون بالقلب وبالجوارح أيضا. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان. هذا أشهر ما يذكر من الفرق بين الحمد والشكر. قال صلى الله على نبيه ومصطفاه، أراد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والصلاة هنا بمعنى طلب أن يثني الله سبحانه وتعالى على نبيه في الملأ الأعلى، لكنه لم يذكر السلام هنا، ذكر الصلاة على رسول الله ولم يذكر السلام. نص بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الشرح دقائق المحكمة ذكر أن هذا مكروه، وممن ذكر هذا أيضا الإمام النووي، أن إفراد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التسليم مكروه. واعترض على ذلك بأنه كان في أول الأمر، عليكم السلام، كان في أول الأمر في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى أن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أحبابنا جميعا، كيف نصلي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم إن قولهم إن الاكتفاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر التسليم الأولى، فمرادهم بالكراهة أنه خلاف الأولى، لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقرن بين الصلاة والتسليم. نعم. قال على نبيه ومصطفاه، محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى من قبل الله جل وعلا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في الحديث الآخر قال فأنا خيار من خيار من خيار. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، والأنبياء كلهم مصطفون الله جل وعلا من بين الأنبياء كلهم، وجعله أفضل الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وعلى سائر رسول الله وسلم تسليما. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه. الآل والصحب، العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى الآل على أربعة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، ومن أقوى ما فسر به الآل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن الآل بمعنى، حياكم الله، بمعنى ماذا؟ بمعنى الأزواج والذرية، الأزواج والذرية. وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به العموم، شيعة الإنسان وأنصاره أو أتباعه على دينه، كما قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والصحب، الصحب قيل إنه جمع الجمع، جمع الجمع، كلمة صاحب، صاحب جمعها أصحاب، وجمع أصحاب صحب. وأهل السنة يتربون على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين عليكم السلام ورحمة الله، وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. سلم أيضا، صلى أيضا على مقرئ القرآن، من أقرأ القرآن من هذه الأمة، ثم صلى أيضا على من أحب القرآن. وذكروا أن الصلاة على غير الأنبياء لا كراهة فيه، هذا قول جمع من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وبعضهم قال هذا مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المؤلف صلى أيضا على من أقرأ القرآن، وصلى أيضا على من أحب القرآن، بمعنى أنه يدعو لهم بأن يذكرهم الله جل وعلا ويثني عليهم في الملأ الأعلى. وبعد، إن هذه مقدمة، مقدمة أو مقدمة، والأشهر الأول مقدمة. ولماذا سماها مقدمة؟ قال: لأنها مقدمة في علم التجويد، يبحر الإنسان من خلالها إلى تفاصيل هذا العلم، وربما لأنه جعلها أيضا مقدمة لمتنه أو لنظمه طيبة النشر، له نظم في القراءات العشر اسمه طيبة النشر. وقد أشار إلى هذا، إلى هذه المقدمة. نعم. وبعد، إن هذه مقدمة. ما موضوع هذه المقدمة؟ فيما على قارئه أن يعلمه، يعني محتوى هذه المقدمة ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. والوجوب هنا بالصناعي، الصناعي بمعنى عند أهل الصنعة. فمثلا لو قلت لك إنه يجب عليك إذا خطبت أن ترفع الفاعل وتنصب المفعول، هذا ليس وجوبا شرعيا، أليس كذلك يا إخواننا؟ يجب عليك إذا خطبت أن ترفع المفعول، هذا وجوب صناعي عند أهل الصنعة، عند النحويين، عند أهل اللغة. وكذلك هنا ربما أراد أنه يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من جهة الصنعة. وربما أراد أنه يجب من الجهة الكفائية على هذه الأمة أو أراد الوجوب العيني فيما يتعلق بعدم اللحن الخفي وعدم تغيير الإعراب. قال: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع، قبل الشروع يعني قبل البدء في التلاوة، قبل البدء في التلاوة أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. ما هو المخرج؟ المخرج محل خروج الحرف، موضع خروج الحرف، ليلفظوا بأفصح اللغات. بعض النسخ لينطقوا، لكن قالوا إن آخر ما قرأ على الإمام الجزري ليلفظوا، والمعنى قريب، ليلفظوا بأفصح اللغات. سيأتي الكلام على الصفات إن شاء الله. ليلفظوا بأفصح اللغات، لا شك أن القرآن نزل على أفصح اللغات، وأنه ينبغي أن يقرأ القرآن على أفصح ما يكون. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والموت كونهم، حالة كونهم محررين أحكام التجويد ومحال الوقف والابتداء، أين يقف حال التلاوة وأين يبتدئ، وما الذي رسم في المصاحف، المقصود المصاحف العثمانية، ما رسم فيها، ما كتب وخط فيها، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها. تعلمون أن بعض الكلمات كتبت موصولة في المصاحف العثمانية، كقول الله تعالى إنما، عليكم السلام ورحمة الله، وكتبت في مواطن أخرى إنما، فالثاني مقطوع والأول موصول. من المنتبه معنا من الحضور بارك الله فيكم؟ من منتبه معنا؟ يكتب واحد بارك الله فيكم، جميل. أقول إنما تكتب أحيانا مقطوعة وأحيانا موصولة، فلا يجوز أن أقرأ أو عفوا أن أقف في مثل ما كتب على هذا النحو الموصول إنما، أن أقف فقل إن، بينما يجوز ويسوغ مثل ذلك لو كانت مفصولة أو مقطوعة. من كل مقطوع وموصول بها، يعني فيها، يعني في المصاحف العثمانية، من كل مقطوع وموصول بها، يعني في المصاحف العثمانية. وتاء أنثى لم تكن بها، يقصد بهاء مربوطة، تاء التأنيث، تاء التأنيث قد تأتي تاء مربوطة مكتوبة أو مرسومة على صورة الهاء، كما ترون الآن في كلمة رحمة، رحمة هنا مكتوبة بالهاء، لكن قد تكتب بلا هاء فتكون هكذا. فعند الوقف لا بد أن تقف على رحمة، ولا يجوز لك أن تقف على الهاء. وتاء أنثى لم تكن تكتب بهاء، يعني بهاء مربوطة. وضحت هذه المقدمة لهذا المتن؟ هل ثم إشكال بارك الله فيكم؟ هل ثم سؤال؟ هل ثم سؤال حول هذه المقدمة؟ لا سؤال. طيب، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. أنا أؤكد على أن حفظ المتون مهم لطالب العلم، ومن حفظ المتون حاز الفرق. فأعتقد أن كثيرا منكم يحفظ هذه المنظومة، أنا ربما حفظتها وأنا ابن 16 عاما. فحفظ قديم، فأعتقد أن كثيرا منكم يحفظها ربما في سن أصغر من هذا السن، ومن لم يحفظها فليجتهد في حفظها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. من سنة؟ من 16. أخانا الكريم، من 16 سنة. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف هذه عليها أكثر النسخ، حياكم الله، بارك الله فيكم. فألف الجوف وأختها وهي عليها أكثر النسخ، لكن النسخة التي أتمنى أن تحوزوها إن شاء الله هي التي عليها عناية الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد. للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، واللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والرا يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء هو من عليا الثنايا، والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثار العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. هذه الأبيات متعلقة بمخارج الحروف. قلنا المخرج هو موضع أو محل خروج الحرف. يقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. إذن هذا يشير هذا البيت إلى أن العلماء اختلفوا في عد مخارج الحروف، وكأنه رحمه الله يجنح إلى أنها 17 مخرجا، وهو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه. وسيبويه يرى أن المخارج 16 مخرجا، وذهب الفراء من علماء النحو الكبار إلى أنها 14 مخرجا. فلهذا قال على الذي يختاره من اختبر، فاختار قول الخليل ابن أحمد. طيب ما الفرق؟ يعني الحروف معروفة، كم عدد الحروف؟ الحروف 29 حرفا، أليس كذلك؟ الحروف 29 حرف. طيب بعض الإخوة كتبوا 28. عندنا حرف الهمزة في أول الحروف، وعندنا حرف الألف الذي يكتب في القاعدة البغدادية وغيرها هكذا. لا، لماذا يكتبون لا؟ لأن حرف الألف هذا الحرف المفتوح ما قبله يتوصل إليه بحرف مفتوح، فجعلوا اللام حرفا نتوصل به إلى الألف لأنها قريبة من رسم الألف. نعم، لام ألف هم هي في الأصل المراد بهذا الألف نفسها، وإلا في اللام ذكرت كاف لام ميم لام ميم لام انتهى اللام، فيريدون بقولهم لا حرف الألف. إذن هي 29 حرفا. فلماذا يختلف العلماء في المخارج؟ لماذا يختلف العلماء في المخارج؟ نشير إلى هذا. سيبويه جعل المخارج 16 مخرجا، لأنه جعل مخرج هذه الحروف الألف والواو والياء، الألف المفتوح ما قبلها والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها، وزعها على المخارج ولم يجعل لها مخرجا لمسمى الجوف، لم يجعل لها مخرجا لمسمى الجوف. وعند الخليل أن الألف المفتوح ما قبلها والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها تخرج من الجوف. مفهوم هذا الكلام ولا فيه إشكال؟ هذا واضح؟ في أحد عنده إشكال؟ طيب الحمد لله. والفراء جعل اللام والراء والنون من مخرج واحد، واضح؟ جعل اللام والراء والنون من مخرج واحد ولم يقل بمخرج الجوف، فصارت عنده المخارج 14 مخرجا. نعم. قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. عليكم السلام ورحمة الله. سنحاول قدر الإمكان أن لا نقف كثيرا عند التفاصيل، لأننا ذكرنا أن هذه الدورة هي دورة للبناء العلمي وهي على طريقة معينة، فلن نخرج عنها إن شاء الله. على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف، المخرج الأول هو مخرج الجوف، مخرج الجوف ماذا يخرج منه؟ للجوف ألف وأختاها، فرج الله همك ورفع عنك كل بلاء وعن كل مسلم. فللجوف ألف وأختاها، ماذا يقصد بأختاها؟ الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها، الألف المفتوح ما قبلها والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها. للجوف ألف وأختاها، أختاها المراد الواو والياء، الألف المفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، وتسمى حروف المد واللين، حروف المدية. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، هذه الحروف مخرجها مقدر وبقية الحروف مخرجها محقق محدد، واضح؟ عندما أقول لا قا صا المخرج هنا مخرج مقدر للهواء ينتهي، بينما مخرج القاف إذا أردت أن تعرف المخرج فأتي بهمزة وسكن الحرف أو شدده، أق أب أب، هنا المخرج مخرج محقق. أما مخرج الحروف المد فإنه مخرج ماذا؟ مخرج مقدر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء. طيب هنا سؤال أيضا، الآن الحروف 29، المفترض أن يكون عندنا كم مخرج؟ 29 مخرجا، المفترض أن يكون لدينا 29 مخرجا، فلماذا جعلت 17 مخرجا؟ الجواب أن هذا الحصر للتقريب، الحروف التي مخارجها متقاربة جمعت سويا. ولهذا يقول بعضهم: والحصر للتقريب وكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. واضح؟ نعم، هي مشتركة في نفس المخرج من جهة أنها قريبة من بعضها في ذلك. نعم. ثم لأقف الحلق همز هاء. الآن مخرج الحلق، الآن المخرج الأول العام هو مخرج الجوف، المخرج الثاني هو مخرج الحلق، ومخرج الحلق فيه ثلاثة مخارج فرعية: أقصى الحلق، أقصى الحلق، ووسط الحلق، وأدنى الحلق. الأقصى هو الأبعد من اللسان، القريب من الصدر. ثم لأقصى الحلق همز همز هاء. الهمز والهاء أبعد شيء من اللسان، إذن أقصى باعتبار أنه بعيد من اللسان. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، العين والحاء من وسط الحلق. أدناه غين خاؤها، الغين والخاء أقرب مخرجين من مخارج الحلق إلى اللسان، إلى الفم أو إلى الشفتين. نعم، أدناه غين خاؤها، هنا انتهى الكلام. ثم قال: والقاف، القاف هنا مبتدأة، الواو استئنافية. قال: والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. نعم، مخرج جديد. قال: والقاف أقصى اللسان فوق. أين هو أقصى اللسان؟ القريب من اللهاء، القريب من اللهاء المتدلية. أقصى اللسان فوق. ثم قال ماذا؟ ها يا أخواننا، معنا في المثل متبعون، متابعون إن شاء الله، أن يهديك وأن يصلحك وأن يقيك شر نفسك الأمارة بالسوء. طيب، نعود بارك الله فيكم إلى تجويد كتاب الله عز وجل. نعم، نقول بارك الله فيكم: قال المؤلف: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. ما معنى ثم الكاف أسفل؟ ها ها يا أخواننا، ما معنى ثم الكاف أسفل؟ الصوت مسموع، الصوت مسموع بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. نعم، قال رحمه الله: أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. نعم، أسفل من مخرج القاف، إذن هي قريبة من الكاف، قريبة من القاف، ولكنها أسفل من القاف. ثم الكاف أسفل، والوسط فديم الشين ياء. الجيم والشين والياء، هذه الحروف تخرج من وسط اللسان وتسمى حروفا شجرية، هكذا. نعم، أحسنتم، تسمى حروفا شجرية لأنها تخرج من شجر اللسان، شجر اللسان ما بين اللحيين، الشجر عند العرب، الشجر ما بين اللحيين في الفم، المنطقة المنفتحة بين اللحيين. قال: أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا، من حافته يعني من حافة اللسان. إذ وليا الألف هذه ألف الإطلاق عند أهل العروض، إذ وليا يقصد إذ وليا، هذه الألف تسمى ألف الإطلاق، والمقصود إذا ولي الأبراس. توضيح بين ياء الجوف والشجرية ممتاز. الفرق بين ياء الجوف جزاك الله خير وبين الياء الشجرية أن ياء الجوف مكسور ما قبلها، لكن لو قلت فليعبدوا رب هذا البيت الآن الياء ساكنة مفتوح ما قبلها، هذه ليست ياء مادية. معي بارك الله فيكم، الياء هنا ليست ياء مادية، الياء هنا ليست ياء مادية لأنها ليست مكسورة من قبل. عليكم السلام. لضراس من أيسر أو يمناها، مخرج الضاد من حافة اللسان، من حافة اللسان. ثم قال لضراس من أيسر أو يمناها، يعني يمكن أن يخرج الضاد من الحافة اليمنى أو من الحافة اليسرى، ويمكن أن يخرجها من الجانبين، وهذا أعز وأندر، يمكن أن يخرجها من الجانبين وهذا أعز وأندر. وبعض الناس إذا قرأ حرف الضاد، وهذا يغلب عند العجم، أنه ينطقها دالا دال، وبعض الناس ينطقها ضاء. نعم، ولا شك أن حرف الضاد، حرف الضاد هو أصعب الحروف مخرجا، ولهذا يقال عن لغة العرب لغة الضاد. نعم، ذكروا هذا عن عمر رضي الله عنه، والله أعلم بصحته. قال واللام أدناها لمنتهاها، واللام أدناها لمنتهاها، يعني أعلى الحافة، أعلى حافة اللسان، أدناها يعني أدنى اللسان، لمنتهاها يعني مما يلي طرف اللسان قريبا من الثنايا. أين الثنايا؟ الآن الأسنان، الأسنان تقريبا عند غالب الناس 32 سنة، 32 سنة. عندنا ثنيتان في المقدمة، ثنيتان عليا وثنيتان سفلى، وبجوارهما الرباعية، اثنتان فوق واثنتان تحت، ثم الأنياب، ثم بعد ذلك الضواحك وهي أربعة، اثنان فوق واثنان تحت، ثم بقية الأبراس. نعم، ثم بقية الأبراس. فخلاصة الكلام أن اللام من أدنى ذلك مما يلي طرف اللسان قريبا من، قريبا من الثنايا. النواجذ عند بعض الناس أو ما يسمى بضرس العقل فتكون 36، إذا أضفنا النواجذ تكون 36 سنا. نعم، واللام من أوسع المخارج كما ذكر العلماء. قال واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل. النون، النون من أين؟ من طرف اللسان. تحت جعل يعني تحت مخرج اللام، تحت قليلا، أقل قليلا من مخرج اللام. والنون من طرفه تحت جعل، والرا يدانيه لظهر أدخل، والرا يدانيه لظهر أدخل. مع النواجذ 32، النواجذ إذا أردتم بها ضرس العقل تكون أربعة وهو ليس عند كل أحد، فتصبح 36 سنا. ويراجع في ذلك علماء علم الحياة، راجعوا علماء علم الحياة اللي كانت الأخت متخصصة في ذلك، فراجعوا ذلك عندهم، فإنهم يقولون إذا نبت ذلك صار عند الإنسان 36 سنا. والله أعلم. طيب، والرأي يدانيه، يعني الراء يقارب مخرج النون، الراء يقارب مخرج النون لكنه أقرب لظهر اللسان، واضح؟ والراء أقرب إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والراء أقرب إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. هذا ليس من المنظومة، أحيانا أستشهد بأبيات خارجة عن النظم. على كل حال، الراء قريب من مخرج النون، لكن الراء قريب من ظهر اللسان. أر نعم. ثم بعد ذلك ذكر الطاء والدال والتاء، والطاء والدال وتاء منه ومن، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. الثنايا الآن التي في المقدمة، ثنيتان في الأعلى وثنيتان في الأسفل، عليا الثنايا الثنيتان العليا، الثنيتان العليا، يعني الطاء والدال والتاء تخرج من، ما في صوت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، ماذا قال المؤلف؟ الآن الصوت واضح؟ ما المشكلة؟ سبحان الله. قال المؤلف: والصفير مستكن منه، يعني الصفير مستقر مخرجه من طرف اللسان، منه يعني من طرف اللسان، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا. آخر شيء انقطع عند الطاء والدال والتاء، قلنا الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان مع ما يواليها من الثنايا العليا. الثنايا العليا الآن، الثنايا العليا ما المقصود بها؟ السنان في المقدمة، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل. نعم. والصفير مستكن، طبعا الدال والطاء والدال والتاء تسمى لثوية لأنها تخرج قريبا من اللثة، وبعضهم يقول اللثة، اللثة بالضم، فيقولون لث لث لثوية، حروف لثوية. طيب، إذن الصفير بعد ذلك، الصفير لا أدري إن كانت تنطق بفتح اللام، هذا لا أعرفه. اللثة هي اللحمة التي على الأسنان، اللحمة التي تكون على الأسنان. نعم. قال: والصفير مستكن فوق الثنايا السفلى. عليكم السلام. أيضا سقط المايك. السلام عليكم ورحمة الله. إيش المشكلة؟ عجيب، المايك ما سقط، يمكن النت عنده ضعيف أو الغرفة تحتاج إلى أن تغلق، ما أدري إيش. نعم. قال: والظاء والذال وثال العليا، يعني من الثنايا، من الثنايا العليا، أو الأث من عند الصفير مستكن، لم نسمعها. الصفير مستكن يعني مستقر مخرجه منه، يعني من طرف اللسان، من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. أص من طرف اللسان مع مع فوق الثنايا السفلى، السنان المتقدمان في الجهة السفلى على الفك الأسفل. نعم. والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة. طبعا هذه التسميات الأخت جزاها الله خيرا معتنية بها، هذه التسميات في الغالب الأعم قليلة الفائدة، تسميتها مثلا شجرية أو كذا، لكن نذكر بعضها إذا كان من ذكرها تنبيها على إذا كان من ذكرها تنبيه على مخرجها. هي ألقاب، نعم يسمونها ألقاب. ومن بطن الشفة، الشفة بالفتح ويقال الشفة أيضا، نعم الشفة بالفتح ويقال الشفة بالكسر لغتان. نعم. من طرفيهما ومن بطن الشفة، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة، يعني الفاء تخرج من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا المشرفة، يقصد العليا. للشفتين الواو باء ميم، مخرج الواو ومخرج الباء ومخرج الميم من الشفتين، لكن المقصود هنا الواو غير المادية. الواو المادية من أين مخرجها؟ الواو المادية من أين مخرجها؟ الواو واو المد من الجوف. نعم. إذن المخارج العامة عندنا إلى الآن الجوف واحد، اثنين الحلق، ثلاثة ماذا؟ اللسان. نعم. قال للشفتين الواو باء ميم، هذا الرابع، الشفتان، الشفتان المخرج الرابع الرئيسي العام. للشفتين الواو باء ميم، وقد يقول قائل الواو لا تخرج من الشفتين. نعم نقول من الشفتين لكن بانفتاح، أو من الشفتين لكن بانفتاح، والباء والميم تخرج من الشفتين بإطباق الشفتين. أب أم. نعم. وغنة مخرجها الخيشوم، المخرج الخامس العام هو مخرج الخيشوم. والغنة، يقولون هو صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون، فالغنة تخرج من الخيشوم كما ذكر المصنف عليه رحمة الله. وبهذا نكون قد ختمنا باب المخارج. نعم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، بإذن الله جل وعلا، يوم الأحد والاثنين ويوم الثلاثاء، الأحد والاثنين والثلاثاء. نعم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. الساعة 10 بتوقيت مصر، لكن أنا أعتمد توقيت مكة، 11 بتوقيت